هذا لو قال والله يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وجلس قال فلان عطني سيجارة وقال ما يشرب ثم قال لا تشرب الدخان هذا ما يصلح. لكن جلس لدعوتهم وجلس لدعوتهم. الرسول كان يأتي المشركين في أماكنهم ويدعوهم ولا يمكن الدعوة إلا بهذا. أنا جانب أدعوهم كالطبيب يشق الجلد لأجل إزالة ما تحته من الأذى. ما بحرج أبدا إذا صار جاء يريد دعوتهم كيف يعني بحيث ما هو بلازم ما يجي لهم إلا في هذا المكان. بعض الناس عند دعوتهم مثلا يكون ترك الصلاة يدعوه قد يعني يتضايق ثاني مرة ثالث مرة هل نستمر في الدعوة؟ شلون؟ بعض الناس يكون ترك الصلاة مثلا قام على معصية وعند دعوته ثاني مرة أو ثالث مرة يعني قد يتشابك معنا إيش؟ يختلف معنا يعني هل نستمر في الدعوة يعني؟ دعوته المعروف يعني ما تكرر الدعوة قد يكون يمل مثلا ويشرد على كل حال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أن تنزل الحكمة. أحيانا بعد بعض الأحيان يكون الإنسان غضبان عنده مؤثرات خارجية ما تتحمل نفسه أن يقبل منك ولا كلام عادي. وأحيانا يكون راضي ومنبسط تقدر تضرب له أمثلة حتى يهديه الله. ولهذا يخطئ بعض الناس مثلا إذا وافق شخص ولا عامله المعاملة اللائقة به نعم نفر منه ما يدري لعل هذا الرجل عنده مؤثرات خارجية ما تدري عنها من ضيقة صدره ولا يحب ولا يكلم الناس. فمثل هذه الأمور ما ينبغي الإنسان أنه يحكم على الشخص لمجرد أنه دعاه مرة ونفر. قد يكون هناك أسباب. اصبر انظر الوقت الذي تراه مستانس فيه وادعوه للحق. نعم أيها مولا يا شيخ دعوة العاصين في هذه البلاد أو دعوة الكفار بالخارج؟ قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الواجب انك تدعو تصلح الاحوال اللي عندك ثم بعد ذلك تحاول اصلاح الخارج. لكن اذا كان في الداخل من يقوم بالدعوه واردت ان تخرج البر هذا طيب ما في مانع. قال الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. اذنوا ما هنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر. اللام في قوله ولتكن للأمر ما الذي يدلك على أنها للأمر؟ طيب أحسنت. قوله أمة عليان طائفة. ذكرنا أن أمة ترث في القرآن على عدة أوجه. هذا وجه تأتي معنى الزمن مثل قوله تعالى وقال وادكر بعد أمه تأتي بمعنى إيمان مثل إن إبراهيم كان أمة بمعنى الدين نعم. فقوله إن وجدنا أبانا على أمة يعني على ملة ودين. الرابع طائفة وإمام وزمن وملة. قولوا يدعون إلى الخير المراد بالخير محمد نعم هو الدين يعني يدعون إلى الدين فقط لا كل خير سواء خير الدين أو خير الدنيا. طيب قولوا يأمرنا بالمعروف ما هو المعروف اللي وراك يا آدم أنت أنا أصلا حاضر عن درس الصلاة. طيب المعروف هو كل ما وافق الشرع والأخلاق. إيش كل ما وافق الشرع؟ أنت ذكرت قيلة أنت كنت قيلة ما وافق كل ما جاء من الشرع نجو الله